بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ بمقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني في فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله. نعم، صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله. اختلفوا في ذلك، فذهب عامة المتكلمين إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلوما، وإلا أدى إلى بطلان فائدة الانتفاع به وألا معنى لإنزاله. وحملوا قوله تعالى والراسخون في العلم على أنه عطف على قوله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله. عطف على قوله تعالى لا، هذه زائدة. لا، زائدة. وما يعلم تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وجعلوا قوله تعالى يقولون آمنا به في موضع الحال، كما قال والريح يبكي شجوها والبرق يلمع في غمامه، أي البرق يبكي لامعا. وقوى ذلك بقراءة ابن مسعود فيما قيل ويقولون آمنا به بالواو. وعامة أعيان الصحابة وكثير من المفسرين بعدهم ذهبوا إلى أنه يصح أن يكون في القرآن بعض ما لا يعلم تأويله إلا الله. قال ابن عباس: أنزل القرآن على أربعة أوجه: وجه حلال وحرام لا يسع أحدا جهالته، ووجه يعرفه العرب، ووجه تأويله يعلمه العالمون، ووجه لا يعلم تأويله إلا الله، ومن انتحل فيه علما فقد كذب. وحمل الآية على أحد وجوه ثلاثة: أحدها أنه جعل التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء من كيفياتها وأزمانها وكثير من أحوالها. وقد علمنا أن كثيرا من العبادات والأخبار الاعتقادية كالقيامة والبعث ودابة الأرض لا سبيل لنا إلى الوقوف على حقائقها وأزمانها، وهذا هو المراد بقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله الآية. والثاني أن من ألفاظه ما أمرنا بأن نتلوها تلاوة وبها نتعبد دون معرفة تأويلها، كما تعبدنا بحركات تحصل في كثير من العبادات في الصلاة والحج. وعلى ذلك حمل قوله تعالى وقولوا حطة، أي إنهم أمروا بالتفوه بهذه اللفظة. والثالث أن كثيرا من الآيات مما اختلف المفسرون فيه ففسروه على أوجه كثيرة تحتملها الآية، ولا يقطع على واحد من الأقوال، فإن مراد الله تعالى منها غير معلوم لنا مفصلا بحيث يقطع به. والذين ذهبوا المذهب الثاني قالوا قد علم أن الآية نزلت إنكارا على قوم طمعوا في الهجوم على ما لا سبيل لهم إليه، فأراد تعالى حسم أسباب الخوض فيه، ومتى كان فيه تشارك لم ينقطع الشغب، إذ كل يدعي معرفته، فإن قيل إن هذا لأقوام معينين فرجع القول إلى ما يقوله الإمامية أن آيات من القرآن لا يعرف تأويلها إلا الإمام، ويشهد لهذا قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق الحديث عن هذه الفكرة في أكثر من مقام، ولا بأس أن نعيد تلخيصا لهذا الموضوع. كما تلاحظون هذا الفصل مبني على قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقد وقع خلاف بين مفسري الصحابة والتابعين ثم الخالفين في المراد بالتأويل، فمن ذهب إلى أن التأويل ما تؤول إليه حقائق الأشياء فإن معنى ذلك أنه قد اختار القول الأول في حمل الآية الذي ذكرها الراغب لما قال حمل الآية يكون على ذات وجوه، قال ما تؤول إليه حقائق الأشياء من كيفياتها وأزمانها وكثير من أحوالها، فهذا المقام خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال عنه ابن عباس: ووجه لا يعلم تأويله إلا الله، من ادعى علمه فقد كذب. وجه لا يعلم تأويله إلا الله، من ادعى علمه فقد كذب. وذكر من أمثلة ذلك كثيرا من العبادات، وقصده بذلك حكمها. فلو سألت لماذا نصلي الظهر والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ثنتين لم تجد جوابا لذلك، لأن هذه حكم تعبدية لم يبين الله سبحانه وتعالى لنا سببها، وليس هناك فائدة أيضا في معرفتها، فصارت موكولة إلى علم الله سبحانه وتعالى. وكثير من الحكم يدخل في هذا الباب، لكن لا يعني أنه لا يوجد حكم معلومة، لا، قد تكون هناك حكم معلومة وقد يقع خلاف في بعض الحكم، نعم، لكن المقصود أن هناك عبادات لا يمكن أن نعلم الحكمة منها. فادعاء معرفة الحكمة في مثل أعداد الصلوات هو من التأويل المذموم. كذلك ما ذكره في الأخبار الاعتقادية كالقيامة والبعث ودابة الأرض فهي كذلك، فنحن نعلم المعنى، كل ما أخبرنا به في القرآن من هذه الأمور نعلم معانيها، ولكن لا نعلم أزمنتها متى تقع ولا كيفياتها، يعني كيف هي، ولا الأحوال المرتبطة بها إلا ما وقع الإخبار به. فمثلا في الدابة، لو قلنا إن هناك دابة تخرج في آخر الزمان، هذا خبر مرتبط عن حال مرتبط بالدابة، هذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى به وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا منه، لكن ما بعد ذلك؟ ما نوع هذه الدابة؟ ما لونها؟ ما طولها؟ كيف شكلها؟ كل هذا لا نستطيع أن نعرف منه شيئا، لأنه لم يأتنا بخبر عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدخل في ما يعلمه الله، ومن ادعى علمه فقد كذب. فإذا هذا دخل في باب التأويل. لكن لاحظ الآن الفرق بين أمرين: المعنى معلوم، لكن الكيف الزمن هذا مجهول. فالدابة من حيث هي دابة معروفة، يعني دابة معنى أنها حيوان يدب على الأرض، لكن ما يتعلق به من زمن خروجه أو كيفيته هذه ليس لنا فيها سبيل للعلم بها إلا إذا خرجت. فإذا خرجت فالذين يكونون وقت خروج هذه الدابة يكونون قد علموها علم اليقين ورأوها حق اليقين، بحيث أنهم شاهدوها فيتكلمون عن مشاهدة. أما نحن الآن فتعتبر بالنسبة لنا غيب، نتحدث عنها على أنها من الغيب الذي لا نعلمه. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله. فمعنى ذلك إذن سيأتي تأويل لهذه الغيبيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني في التأويل هو التفسير. المعنى الثاني في التأويل هو التفسير، وما يعلم تفسيره إلا الله. هل التفسير من المعلوم بالنسبة للناس أو من النوع الأول الذي لا يعلم تأويله إلا الله؟ الجواب أنه من المعلوم، يعني التفسير من المعلوم. ويجب هنا أن ننظر أو أن ننبه إلى مسألة مهمة، وهي حينما نقول إن التفسير من المعلوم لا يلزم من ذلك أن نقول إن كل تفسير ذكره فلان فهو صحيح. كلامنا الآن عن أصل قضية، فالله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال كذلك: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وفي قراءة لتدبروا آياته. فإذا هذه الآيات الآمرة بالتدبر دالة على أن القرآن معلوم المعنى، وإلا فكيف نتدبر ما لا نفهم معناه؟ وقد ذكر الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره هذه المسألة، وذكر لها مثالا فيما لو أنت جئت برجل أعجمي وأعطيته معلقة تمر القيس وقلت له تدبر هذا الشعر، كيف يستطيع أن يتدبره ولا يفهم معناه؟ فإذا ما دام الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتدبر القرآن فإنه جعل مناط التدبر معلوما، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو على هذه القاعدة فهو واجب، يعني ما لا يتم العلم به إلا به فهو لابد أن يكون معلوما. فإذا لا يتم العلم التام بالتدبر إلا بالعلم التام للمعنى، فإذا هذا واضح جدا أن المعنى للناس معلوم، وليس حديثنا عن أفراد الناس الآن، تكلم نحن الآن نقول الآن هل يوجد آية أو لفظة لها مدلول توقف جميع العلماء في معناها؟ يوجد؟ ما يوجد، يعني لا يوجد. ولهذا التفاسير الكبار العظام والتفاسير الصغار يعني المختصرة والطويلة لا نجد أن آية توقف العلماء جميعا فيها، لكن يأتي عالم يتوقف عند آية نقول نعم، لأن هذا يدخل في باب ماذا؟ في باب المتشابه النسبي، فإنه قد خفي عليه هذا المعنى فيقول الله أعلم بمراده، لكن بالنسبة له هو لا يحكم على غيره، فيقول الله أعلم بمراده فيكون حكم بالنسبة له هو. لكن لو قال الله أعلم بمراده ولا يعلم أحد معنى كذا فإنه محجوج في كلامه ويعتبر مردودا عليه. يجب أن نفرق بين هذا، يعني بين هذا الأمر في كون العالم يتوقف، وبين أن نقول إن الآية لا يعلم معناها أحد أبدا، فهذا لم يقل به أحد من العلماء، لم يقل به أحد من العلماء. حتى الذين يرون في معنى التأويل معنى آخر لم يتوقفوا في تفسير الآيات أبدا، يعني حتى الذين لهم رأي آخر غير هذا الآراء لم يتوقف أحد في التفسير. فإذا فهمنا هذا الأمر تنحل عندنا مشكلة التأويل والتفسير، مشكلة التأويل والتفسير، وهي كما قلت لكم مبنية على هذه الآية. إذا كان التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء فسيكون عندنا أمران. الأمر الأول أن ما تؤول إليه حقائق الأشياء هذا مما اختص الله بعلمه ولا يجوز لأحد أن يدعيه، لأنه لا يستطيعه أصلا من حيث هذه الجهة. لكن هذا الذي اختص الله بعلمه هل هو معلوم المعنى بالنسبة لنا أو غير معلوم المعنى؟ معلوم المعنى، يعني لابد أن نفرق بين الأمرين. إذا كان الزمن والكيف بالنسبة لنا مجهولا وهو من خصائص علم الله حتى يخرج، فنقول المعنى بالنسبة لنا معلوم، لأن الله خاطبنا بلغة العرب ولغة العرب معلومة، مثل ما ذكرنا في لفظة الدابة، وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لو قلت لأي عربي فسر هذا الكلام سيفسر لك معنى الكلام، ليس عنده مشكلة. لكن لو سألته كم طول هذه الدابة يقول لك لا أعلم، متى تخرج يقول لك لا أعلم، هل لها شعر أو وبر يقول لك لا أعلم. إذن الكيف والكنه بالنسبة له ماذا سيكون؟ مجهولا، لكن معنى الدابة معلوم. إذا لابد أن نفصل بين الأمرين حينما نقول لا يعلم تأويله إلى الله الذي هو من هذا القسم. في الثاني نتكلم نحن عن التفسير، فالتفسير يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. أما الأولى وما يعلم ما تؤول إليه حقائقه إلا الله، ثم نقف ثم نقول والراسخون في العلم استئناف. طبعا جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين اختاروا الوجه الأول، اختاروا الوجه الأول، بمعنى أنه الآن لو أردنا أن ننظر إلى أقوال العلماء سنجد أن القول الأول هو الذي حظي باختيار جمهور العلماء، فإن المراد بالتأويل هنا ما تؤول إليه حقائق الأشياء، ومن أدلتهم في ذلك أن لفظ التأويل في القرآن جاء على هذا السبيل، بمعنى أنه كل تأويل في القرآن، يعني لفظ التأويل، فإنه يراد به ما تؤول إليه حقيقة الشيء، إلا هذا الموطن وقع فيه خلاف. فالتأويل الذي ورد في سورة يوسف مثلا تأويل الرؤى، هو في الحقيقة مثلا على سبيل المثال الرؤية الأولى ذكرها يوسف عليه السلام، وهي قوله يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآن ما ذكره يوسف الآن من جهة المعنى، يعني 11 كوكبا والشمس والقمر، هذه معلومة أو غير معلومة؟ لكن كيف سيقع في ذلك الوقت الذي قاله يوسف عليه السلام، وقبل أن يقع سجود الأبوين له والإخوة، يعتبر ماذا؟ يعتبر مجهولا، إذا من نوع التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، إلى أن خرج فصار في عالم المشاهدة. فلما حصل السجود ليوسف عليه الصلاة والسلام من الأبوين ومن الإخوة، صار في عالم المشاهدة، فصار الآن معلوم المعنى ومعلوم الكيف، لأنه ظهر معلوم المعنى ومعلوم الكيف. لكن في الدابة بالنسبة لنا نحن الآن هي معلومة المعنى مجهولة الكيف. فإذا خرجت الدابة في الوقت الذي تخرج فيه، ستكون بالنسبة لمن تخرج له معلومة إيش؟ الكيف أيضا، لأن خلاص صارت في عالم المشاهدة. كذلك كل أحداث الزمان القادم، أحداث القيامة، كلها بالنسبة لنا الآن نحن ماذا؟ هي معلومة المعنى لكن مجهولة الكيف. فإذا خالطنا هذه الحقائق، حقائق اليوم الآخر، صارت بالنسبة لنا معلومة المعنى ومعلومة الكيف، لأن صارت في عالم المشاهدة. هذا باختصار ما يتعلق بمعنى التأويل في الآية. القول الثالث الذي ذكره في التأويل هو قول لبعض المتأخرين، وغلب أيضا على عند بعضهم، يعني أنه قال إن مراد الآية، مراد التأويل في الآية هو هذا، وهذا خطأ، ليس هذا مراد التأويل في الآية. التأويل ذكره قال أن كثيرا من الآيات مما اختلف المفسرون فيه ففسروه على أوجه كثيرة تحتملها الآية، ولا يقطع على واحد من الأقوال، فإن مراد الله تعالى منها غير معلوم لنا مفصلا. الآن عندنا في هذه المسألة قضية مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أو نصب للحق دليلا، والعالم مطالب بماذا؟ مطالب بأن يبين الحق بالدليل الذي ظهر له، لكن هل هو وصل إلى الحق وصولا يقينيا؟ هذه لم يطالبنا الله سبحانه وتعالى بها، ولهذه مهم جدا ننتبه لها، يعني لم يطالب الله سبحانه وتعالى العالم أن يتثبت هل هو وصل يقينه، لأن هذا ليس بيده، لكن الذي بيده أنه يظهر له الدليل فيقول هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للعالم المجتهد المحقق يجزم به، يقول أرى أن هذا هو مراد الله وأنا أتعبد الله بهذا. فهذه قضية مهمة أن ننتبه لها، لأنه أحيانا مثل هذا الكلام يجعل طالب العلم يتبلبل في مثل هذه القضية، يقول ما دام الحق لا يعلم إذن الخلاف الكثير وما نراه من المشاجرات ومنازعات، إذن لنا مندوحة أن نختلف مثل ما اختلفوا. نقول لا، ليس الأمر كذلك. إذا بلغت في مرتبة الاجتهاد واستطعت أن تميز بين الأدلة وتختار، فالطريق مفتوح. ليست المسألة كون مختلفوا يجوز لنا أن نختلف، وهذه العبارة ليست صحيحة. المقصود الآن أن حمل التأويل على هذا المعنى ذكره الراغب رحمه تعالى ليس بصواب، وليس هو مراد التأويل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة والتابعين. لم يرد عنهم أبدا أن التأويل وبهذا المعنى، أنه المعنى الراجح والمرجوح، قضية الراجح والمرجوح لم يرد أبدا عنهم هذا. كما قلت لكم القرآن والسنة التأويل الغالب فيهما ما تؤول إليه حقائق الأشياء الغالب. ورد في القرآن هذا الموطن الذي فيه خلاف، ورد في السنة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ليس المراد بالتأويل هنا ما تؤول إليه حقائق الأشياء، وإنما مراد بالتأويل هنا التفسير. أما التأويل هنا بمعنى الاختيار أو أنه يقع خلاف بين العلماء فيختار كل واحد منهم يسمى تأويلا، هذا من الصلاح المتأخرين، هذا من الصلاح المتأخرين. وحمل الآية عليه تحكم، يعني حمل الآية عليه تحكم، وليس هو من مصطلح القرآن ولا السنة ولا من مصطلحات الصحابة والتابعين. واضح إن شاء الله هذا الأمر. ملحوظة أخيرة، لنفترض الآن أنه وقع خلاف. لاحظوا الآن قول الراغب رحمه الله تعالى، قال ففسروها على أوجه كثيرة تحتملها الآية ولا يقطع على واحد من الأقوال، فإن مراد الله تعالى منها غير معلوم لنا ومفصلة. السؤال الآن، هذا الذي يتكلم عنه الآن الراغب يدخل في باب التفسير اللي هو المعنى الثاني أو ما يدخل؟ لو تأملنا حقيقته، حقيقته أنه يؤول إلى المعنى التفسير، يعني بمعنى أنه الآن الذي القيد أو الضابط الذي ذكره الراغب وغيره في كون بالنسبة لنا لا نعلم لا يؤثر على حقيقة المعنى. يعني نقول هل هذا تفسير أو ليس بتفسير؟ هو تفسير، يعني كوننا لا نستطيع أن نجزم هذه مسألة خارج إطار النزاع، ليست هي المرادة. وأرجو أن تكون واضحة هذه الفكرة، بمعنى أنه الآن من قال من العلماء هذه العبارة ذكر الراغب، أو من قال أن التأويل هو تقديم المعنى المرجوح على الراجح لقرينة صارفة، نقول لو قبلنا هذا المصطلح، لو قبلنا هذا التعريف، أنت في النهاية مبين المعنى أو لست مبين للمعنى؟ هو في حقيقته في النهاية ماذا؟ مبين للمعنى، فدخل في معنى التفسير، لكنه تحكم وقيد هذا التفسير، يعني قيده بهذا النوع الذي يقع فيه خلاف فيحتاج فيه إلى صرف اللفظ عن الراجح مرجوح، وهو تحكم كما قلنا في المصطلح، وكما يقول الطبري رحمه تعالى والتحكم لا يعجز عنه أحد. نعم.